لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الأبواب كان باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. قال: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. وذكر رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، أشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه العلاقة المتينة بين المسلمين، علاقة متينة متداخلة بين المسلمين لينشئ كيانا متماسكا مترابطا قويا. ثم شبك بين أصابعه يبين مدى متانة هذه العلاقات التي ينبغي أن تكون بين المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل عن بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وبينا الشفاعة يؤجر بها الإنسان حتى لو لم تقضى حاجة هذا الإنسان، حتى لو لم تقضى حاجة الإنسان الذي بيشفع بسبب أو يشفع له. فلذلك قال: اشفع تؤجره. وده يعني في هذه الرواية دل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على باب من أبواب الخير، على باب من أبواب الخير يتحصل الإنسان من خلاله على الثواب وعلى الحسنات، قلنا بغض النظر عن قضاء هذه الحاجة أم لم تقضى. لذلك قال: اشفعوا تؤجروا، يبقى الأجرة حتأتي لشفاعة هذا الإنسان. وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، بغض النظر إن حتقضى حاجة هذا الإنسان أم لم تقضى. يعني كما ذكرنا كمسألة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، الثواب المرتب للداعي لا يتوقف على النتائج، لا يتوقف على النتائج ولكن على أدائه. يبقى أدى ودعا الناس إلى الخير وبين لهم مسالك الخير وبين لهم كيف يتعرفون على ربهم سبحانه وتعالى وبين لهم عالم الطريق، يبقى هو أدى عند ذلك له الأجر والثواب. يا ترى لم يستجب إليه أحد، يبقى نقول ليس الأجرة مرتبطة بمدى استجابة فلان أو عدم استجابة فلان، ولكن بمجرد الأداء بغض النظر عن استجابة من استجاب. ولذلك النبي ليس معه أحد كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بينا الإمام البخاري رحمه الله ذكر الترجمة التالية بعد هذه الترجمة، قال: باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ويشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. والنداء أيضا من فقه الإمام البخاري رحمه الله. كلم أولا على مسألة شفاعة أجره، يبقى الشفاعة كده على إطلاقها. ثم بيّن أن الشفاعة هي هناك شفاعة حسنة هناك شفاعة سيئة، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. يبقى الشفاعة الحسنة فيما أذن فيه الشرع، يعني فيما أذن فيه الشرع، لكن ما لم يأذن به الشرع يبقى على ذلك حتى لو شفع كإنسان يشفع في حد من حدود الله. يبقى بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الغضب على أسامة ابن زيد رضي الله عنه لما أراد أن يشفع في هذه المرأة المخزومية، لا تشفع في حد من حدود الله، ورؤية ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. مش كل أمر يبقى تجوز فيه الشفاعة، لكن الشفاعة الحسنة هو فيما أذن فيه الشرع. لذلك قال: كفل أي نصيب. قال أبو موسى: كفلين أجرين، أي بالحبشية. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا. ينظر للصحابة كده رضي الله عنهم ويبين لهم شفاعة أجره ويقضي وليقضي الله على لسان نبي رسوله ما شاء شفاعة أجره. يبقى ممكن صاحب الحاجة ده يقوم بعرض الحاجة مباشرة، ولكن قد يخجل أو لا يجيد عرض الحاجة، فعلى ذلك شفاعة أجره. يبقى هناك من يتقدم لبيان حاجة ذلك المرء إن كان يعلمها، وكذلك أيضا يبقى يكون يعرض ذلك بصورة طيبة أو حسنة، أو بين قد يعجز صاحب الحاجة على عن بيانها، فلذلك شفاعة أجره يبقى يؤجر. لكن ابتداء يبقى عندما يشفع يرى أن هذا أمر أذن فيه الشرع، أذن فيه الشرع أن حتى لا يتعدى. يبقى أن هناك شفاعة سيئة، شفاعة سيئة فيما لم يأذن فيه الشرع. فقال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ثم ذكر باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. ثم ذكر جملة من هذه الروايات تحت هذه الترجمة. رواية عن مسروق رحمه الله قال دخلنا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قدم مع معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفاحشا، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخياركم أحسنكم خلقا، إن من أخياركم أحسنكم خلقا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قل؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتمة ما له ترب جبينه. أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليهم. فلما اطلق الرجل قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتيني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. يبقى على ذلك يبقى قول الفحش، ولذلك ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش. يبقى المعنى هذا الكلمة المصطلح مستقر في النفس، مجرد كده نقول يعني إياك والفواحش، ما نحتاجش إلى تفصيل، نحتاجش إلى بيان. يعني كما نقول إذا شرب الماء، الماء ما يحتاجش إن احنا نعرفه، فكذلك الفواحش دي أمور مستقرة، المعنى مستقر في النفس، وبالتالي على ذلك بيلفظها الإنسان أو يستقبح الإنسان هذه الفواحش سواء كانت من أقوال أو كانت من أفعال. ولا تقربوا الفواحش، يبقى فيه فحش عن طريق القول وفحش عن طريق العمل، وبالتالي بقى معنى هذا المصطلح معنى مستقر في النفس، ولذلك العرب لم يستفسروا ما معنى الفواحش، دي أمور مستقرة أمور مستقبحة سواء كانت من الأقوال أو الأفعال. يبقى الفحش كل ما خرج كل ما كان مستقبحا، وأيضا سواء كان في القول أو في الفعل أو كان به صفة يعني فاحشة وغير ذلك. قالت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حين قدم مع معاوية إلى الكوفة فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا. المتفحش ده اللي بيتعمد ذلك الأمر، يبقى في إنسان هو نقول عنده فحش القول أو فحش الفعل أو كان في صفة من الصفات، يبقى المتفحش قال الذي يتعمد ذلك ويكثر منه بتكلف. قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخياركم أحسنكم خلقا، وحيجي كلام عن حسن الخلق في الترجمة التالية باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. قال إن من أخياركم أحسنكم خلقا. يبقى التفاضل بين الناس كيف يكون التفاضل بين الناس؟ يبقى عن طريق حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما خيركم أحسنكم خلقا. يبقى حسن الخلق، حسن الخلق، وده يعني عنوان عام هندرج تحته تفاصيل لهذه الأخلاقيات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه دينه وخلقه. يبقى نقول الإنسان ممكن يبقى إحنا نراه دين لله سبحانه وتعالى السلوكيات، يعني لابد إن إحنا ننظر إلى السلوكيات. يبقى الأمر ده أساسا مهمل في تقييم الشخص، يعني بيهمل في تقييم الشخص مجرد أنه نقول ده حافظ لكتاب الله، بيأتي الصلاة أو يصلي بالناس إمام أو يعني هو واعظ أو خطيب أو غير ذلك، يبقى بنكتفي كده في تقييم هذا الإنسان، لا، السلوكيات. لذلك بينا أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها لما أرادت أن تقتلع منه قالت لا عيب عليه خلقا ولا دينا. يعني الكلام ده فاهمين الكلام، فاهمين المعاني، يبقى الخلق والدين، السلوك والتطبيق التفعيل. وأن يبقى الإنسان حافظ لكتاب رب سبحانه وتعالى لكن لا نرى أثرا لهذا القرآن على واقعه ولا على سلوكياته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآتينا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قالوا أنه لم يرى عليه أثر ما تعلم في حسن الخلق ولكن ما زال على مساوئ الأخلاق، ما زال على مساوئ الأخلاق. يبقى حسن الخلق، حسن الخلق معناه أن أنا أفعل ما أتعلم من نصوص الكتاب والسنة. يبقى سلوكيات الإنسان المسلم لابد أن تكون منضبطة انضباط. ممكن يبقى هو أساسا يعني متقدم في مسألة العبادات، مجتهد، يعني مجتهد في مسألة العبادات زي ما احنا الخوارج كده، دول نساك عباد، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي عنهم، يعني على ذلك يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم لكن يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قارئ القرآن، يعني الخوارج كان يقرؤون القرآن يقرؤون لينا رطبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على ذلك فين أثر القرآن؟ لا تجد له أثرا على سلوكياتهم مع أنهم عباد نساك. على ذلك هتغبط هذا الإنسان من شدة اجتهاده في العبادة، صيام وقيام وقراءة القرآن، ولكنه انظر بقى للسلوكيات. وده الأمر الهام. لذلك يعني حذيفة رضي الله عنه لما بيصف ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما رأيته أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي، كيف إذا هو في بيتي إذا خلى، يعني في جزئية كده غايبة عنه، يعني ده مش قطح أساسا لكن دي أمانة، يعني ده أمانة مش في قطح غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. يبقى في يعني قيود معينة كده أو فطرة زمنية معاملات معينة ولم يراها، لكن في باقي المعاملات يبقى على ذلك زي ما نقول ده يبقى في العمل كذا في، لكن لا أعلم كيف هو في التعاملات المالية. يبقى أنا شفت التعاملات الأخرى وكيف يكون يعني متواضع لين الجانب، وكذلك كلام طيب لا يخرج منه كلام قبيح، وأيضا يعني في العبادات يجتهد في العبادات، لكن في جزئية أنا لا أعلم معاملاته المالية، يبقى ممكن لأن دي معاملات المالية يبقى ده خلق أيضا سلوك، يا ترى في بخل ولا لأ، في شح ولا لأ، أنا لا أعلم. فدائما تكون يعني دقيق في الوصف، دقيق في البيان. ما بيجي يبقى إنسان بيسأل كده أن فلان تقدم لابنتي هل يا ترى يصلح أم لا؟ فإحنا طبعا يعني كل إنسان نقول يتمنى لابنتي، ليه؟ لأنه حافظ القرآن، إمام، خطيب، بارع، عنده مفوه وعنده بيان حسن بيان. فعلى ذلك احنا بقى هذه الجزئيه نعديها الى باقي حياته اللي احنا لم نراها اساسا، لم نراها، عايز اشوف تطبيقاته، تطبيقاته هو دي الاساس. لذلك ان جاءكم ترضون دينه وخلقه قالت لا عيب عليه خلقا ولا دينا. يبقى امراه قيس ثابت بن قيس رضي عنه يعني لما اراد تقتلع قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حسن الخلق يبقى ايه حسن الخلق؟ يبقى وفي مساوئ الاخلاق، يبقى حسن الخلق يبقى احنا هنرى ذلك في انضباط السلوكيات. ودايما يعني حسن الخلق يظهر عند الاختلاف، مش عند الائتلاف والاجتماع، عند الاختلاف. يا ترى لما في اختلاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصف لنا أمارات المنافق قال إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. فدايما كده عند الاختلافات نرى حسن الخلق من سوء الخلق. لذلك إن ربنا سبحانه وتعالى بيّن كده، عند إذا كان الرجل عقد امرأة وسمى لها مهرا ثم طلق المرأة قبل الدخول، يبقى لها نصف المهر، لها نصف المهر، إلا أن إيه تعف أو يعفو الذي بيده النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. حسن خلق في التعامل، يعني حسن خلق في التعامل أهو، مع أن طبعا ده موقف بيبقى فيه التقابح أساسا وسب وشتم لغير ذلك، لأن ده هيبقى فراق، فبيستجلب دايما بين هؤلاء السب والشتم. لكن هنا بيظهر معادن بقى الناس. وأيضا كان هذا الإنسان فعلا يعني عنده حسن خلق أم لا، فالله تعالى بيّن. يبقى حسن الخلق يتطلب إيه؟ يتطلب العفو من الجانبين، وأن تعفو أقرب للتقوى، العفو أقرب كده للتقوى، يعني مش هيفعل ذلك إلا الإنسان اللي هو عنده تقوى، عنده إيمان، يفعل ذلك الكلام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. مين اللي هو بيطبق ويفعل الكلام ده؟ يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى له نصيب وحظ عظيم لما يقول في هذه المسألة على ذلك ترى حسن الخلق. لا يقابل السيئة بالسيئة، لكن يقابل السيئة بالإحسان. يقابل السيئة، ادفع بالتي أحسن، يبقى ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، أدي حسن الخلق أثره، أثر حسن الخلق يعني على المخالف، أثر حسن الخلق على المخالف. أدرؤون بالحسن السيئة، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فده حسن خلق يظهر دايما عند الاختلاف، عند الاختلاف. يبقى حسن خلق الرجل يظهر عند مثل اختلافي مع امرأتي، كيف يكون التصرف؟ وبالتالي عشان نعرف احنا كيف اتصرف بحسن خلق ولا اسيء في الخلق عند التعامل خاصة في الاختلاف، ارجع كده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ترى كيف كان تصرف في أمثال هذه الأمور. فلذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون فاحشا ولو تفحشا، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخياركم أحسنكم خلقا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، وده دعاء بالموت. فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم، وفي الرواية السابقة ففهمتها، فهمت يعني، لأن قلنا الكلام ده لما كده الإنسان بيقوله بسرعة أنت يعني قد لا تميز السلام عليكم، يبقى من بعد كده السلام عليكم، فالكلمة دي معناها عندنا هو ألقى علينا السلام، لكن دول يهود قوم بهت، فلذلك عندهم سوء أدب أساسا في التعامل مع الأنبياء والرسل كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. فكانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم، يعني الموت عليك، ده دعاء عليه، ولكن يعني الإنسان لما بيسمع على ذلك كأنه ألقى علينا السلام. فعائشة رضي الله عنها قالت ففهمتها، فقالت عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، فكانت لهم من الكلام. قال مهلا يا عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق، مع أن دول هم بدأوا بالسباب والدعاء، ولكن مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، إياك والعنف والفحش، الخليج اللي أمامك يعني هو اللي يفرض عليك اللغة اللي انت تتعامل بها معه، يبقى مع سبك تروح انت سبه، هو كأنه فرض عليك اللغة التي تتعامل معه من خلالها، فلذلك إياك والفحش، يعني بمعنى آخر لا تستدرك من ذلك الجانب. فلأن ساعة الغضب ممكن يتلفظ الإنسان بكلمات يندم عليها بعد سكون ذلك الغضب، لكن المسلم يبقى منضبط سواء في حال الغضب أو في حال يعني الفرح والسرور، يعني في أي حال كده هو منضبط. ودي تربية الإنسان لما تربى على حسن الخلق. وكما بينا حسن الخلق ده هيرى دائما عند الاختلاف في المواقف الصعبة دي. دي مواقف صعبة، يبقى كيف تصرف؟ يبقى تصرف بحسن الخلق. يبقى ما يملي عليك حسن الخلق في هذا التصرف؟ فلذلك قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش. عنف ده عكس الرفق، والفحش كذلك يبقى ممكن السباب وغير ذلك. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما قلت. ظنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ما قالت اليهود، ولكن قال أولم تسمع ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. قال وقال وعليكم، يبقى مرت علينا الرواية كده برد به قال وعليكم، وبالتالي ده رد السلام على أهل الكتاب وعليكم. والله لو كانوا قالوا قصدوا الدعاء ده السلام عليكم أي الموت عليك أو الهلكة، فهو مردود عليهم، رد عليهم كده وعليكم، يبقى ما قلته يرد عليكم. والله لو كان السلام يبقى احنا ردنا عليهم السلام، لو كان غير ذلك فيرد عليهم هذا الأمر ولا نتعدى. قال قولوا عليكم ولا تعدى، يبقى بينا أن الله سبحانه وتعالى كما قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء مقيتا. يبقى الرد بتاعها إزاي؟ يبقى إما بالمكافأة، يعني الآية بتقول كده، أو بالزيادة. يبقى قال السلام عليكم، يبقى أدناها كده أو ردوها، يبقى المكافأة وعليكم السلام. هو سلم بكلمتين ردنا بكلمتين، وممكن نرد بأكثر من ذلك. يعني هو سلم بكلمتين لكن ممكن ترد بأكثر من ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبقى ده إيه؟ رد بأحسن منها. إن لم يكن يبقى بالمكافأة كلمتين قدام كلمتين. ده الكلام ده يعني لو ترد على مسلم، أما على كافر نال الكتاب أو غيرهم يبقى لا تتعدى ذلك القول. يبقى تمام التحية رد التحية وعليكم، ده تمام الرد، يعني هذا هو الرد، فيش نقصان، يعني ما فيهوش نقصان. يبقى ده تمام الرد على هؤلاء هو وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه. يبقى ده برضك مش من باب الدعاء، ولكن ده كلمة يعني كانوا يعني يتكلمون بها، زي ما قال تربت يداه، يبقى تنكح المرأة الأربع، وبعدين قال فاصفر بذات الدين تربت يداك، يعني كأنه لو ما ظفرش بذات الدين كأنه عفر اليد في التراب. هنا أيضا تربت جبينه، تربت جبينه يعني عفرت بالتراب. فقالوا حتى يعني طلبت يمينه تعفر بالتراب لما بيسجد، البعض يعني قال يعني نداء عند السجود طلبت يمينه طلبت جبينه، أي لما يسجد يعني بيدعو له بالطاعة، ولكن طلبت جبينه يبقى هي كلمة يعني مشاعة أو شائعة بين القوم وليس فيها دعاء. سكلتك أمك يا معاذ، ليس فيها دعاء على معاذ، سكلتك يعني فقدته، ولكن دي كانت من الكلمات الشائعة عندهم، لا يقصد بها الدعاء، لا يقصد بها الدعاء. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. يبقى على ذلك لما رأى الرجل قال بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، يبقى كان في خلقه شيء، يعني كان يقوله شيء. قالوا أن هذا الرجل كان هو عيينة ابن حصن الفزاري، وقيل هو مخرمة ابن نوفل. سواء بقى عيينة ابن حصن مخرمة ابن نوفل، أيضا مخرمة ابن نوفل كان في شيء في خلقه شيئا، يعني عنده غلظة كده وجفاء، أو كان عيينة بن حصن. وعلم طبعا قصة عيينة بن حصن لما دخل على عمر الخطاب رضي الله عنه وأغلظ له القول، يعني هي ابن الخطاب والله إنك ما تعطينا الجزاء ولا تحكم بيننا بالعدل، يعني افتراءات كده. ففي ناس عندوش حسن لفظ كده، حسن لفظ، وبالتالي عنده جفاء حتى في ألفاظي، عنده قسوة كده في كلامي، يبقى غليظ كما قال ربنا سبحانه على رسوله فبما رحمة إن الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، فظ كده في اللسان، لو فلان ده عنده فظاظة يبقى كده عنده يعني ما بيحسنش يختار الكلام، وكذلك أيضا عنده فظاظة كده يعني كأن دلالة على قسوة القلب. فلذلك تجد مثلا على وجه ذلك الإنسان لا ترى عليه انبساط ولا انفراج كده على وجهه، بيبقى عابس دايما هذا الإنسان. فقالوا أنه عيان بن حص، وقيل أنه هو مقرامة بن نوف، حتى مقرامة بن نوف كان في خلقه شيئا، فقال بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، يبقى هنا ما فيش عبوس عند استقباله، وانبسط إليه، وده من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعني المضاراة، يعني دي المضاراة. لكن انت أساسا يعني إنسان بيكون صليت اللسان في مضاراة عشان نسلم من شره ومن صلاه لسانه، اتقاء فحش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير المداهنة، غير المداهنة. يبقى ده إنسان ظالم، فعلى ذلك هذا إنسان ظالم بتستقبله بإنبساط في الوجه، لكن يعني إياك أن تقوم بمدحه أو الثناء عليه. مدح والثناء ده أنت ده المضاراة، ده المداهنة، لكن المضاراة يبقى على ذلك يعني كأنه يداري ما عنده حتى إيه يعني لا يعلم اتقاء شر هذا الإنسان. أخشى من صلاة اللسان، أخشى من إذائي، إنسان ظالم. لكن مش هقول الظالم يعني كلام يعني وكأنه على طاعة واستقامة، يعني لا نقوى أن أقول لهذا الظالم أنت ظالم، لكن لا ما عكستش الكلام بقى، عكستش الكلام، ولكن يعني ممكن تنبسط كده في الكلام أو في وجهه، يبقى تتكلم بلين في الكلام والوجه أيضا ما يكاش فيه عبوس، تخشى من شري، اتقاء شري وصلاة اللسان، فده المضاراة، لكن ما يبقاش فيها مداهنة. ودوا لو تدهن فيدهنون، المداهنة، المداهنة دي أصلا يعني محرمة، غير المضاراة، غير المضاراة. وإحنا مر علينا كده في كلام النساء المضاراة مع النساء، مضاراة مع النساء. فقالت عائشة رضي الله عنها لما انطلق الرجل، يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، انطلق وجهي وانبسطت إليه، يعني فعلى ذلك تستفسر عائشة رضي الله عنها. ولما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه صورة من صور الغيبة أساسا، ولكنها هنا للبيان، يعني هنا للبيان، يعني هذا بيان، قلنا حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وأيضا من حاله ومن خلقه السيء، قلنا حتى يتقي الإنسان. وكذلك أيضا لما ذكر ذلك يبقى ده بيان لأمته، بيان للأمة، فليس بالغيبة المحرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة متى عادتيني فحاشة، يعني خلق ده مش موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرح لها الموقف، ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، يقول لك اتقي شر فلان صليت اللسان، قلنا يعني انسان مؤذي كده فانت بتتقي شره، تحاول تجتنبه، بتحاول تجتنبه، يعني وبالتالي يبقى في انبساط كده في الوجه لما تراه، لكن لا اياك ان تتكلم بكلمه فيها مدح او ثناء، ومدح وثناء يبقى على ذلك لا تقول للمنافق يا سيد، تقولوش يا سيد، وبالتالي يبقى ده مداهنه. لكن على ذلك الا يعني ايه اللي هيدفعك او يحملك انك انت يعني تقوم بمدح او بالثناء عليه؟ يمسك عليك لسانك، يبقى الموقف ده المخرج منه بالمضاراة، لكن إياك والمداهنة. وذكر باب التالي باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر رضي الله عنه لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال أخي اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قولي، فرجع فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وذكر رواية عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت ويقول لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه سيف، فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. قال أيضا في رواية عن ابن منكدر رحمه الله قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. أيضا في رواية عن مسروق رحمه الله قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، إنه كان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل القوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم يا شملة، فقال سهل شملة منسوجة فيها حاشيتها، فقالت رسول الله أكسوك هذه أكسوك هذه، فأخذها النبي أكسوك هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها، فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لما أصحابه قالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها، ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها، فكانت كفنوا. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج، قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت الترجمة تحت هذه الترجمة رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. قال أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. قال الإمام البخاري رحمه الله باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، يبقى كان أجود هذا خلقه صلى الله عليه وسلم، لكن بتزداد الجرعة في رمضان في أزمنة الفضيلة أماكن الفضيلة يبقى تزداد الجرعة، فيبقى هو أجود الناس ولكن كان أجود ما يكون في رمضان. ولذلك يعني لماذا بينقطع الناس عن الطاعة بعد رمضان؟ ليه بينقطع عن الطاعة بعد رمضان؟ ده إشكالية موجودة وملحوظة، فبنجد إن حالي في رمضان غير حالي بعد رمضان، والإنسان في رمضان يبقى بيمني نفسه أن يستمر على ذلك يستمر على ذلك، لكن الحال دائما إحنا بننقطع عن الطاعات، يبقى نقول على ذلك يعني آخر مرة نظرت فيها المصحف، آخر مرة قرأت فيها المصحف، آخر مرة قمت فيها بالليل الصيام الأذكار لغير ذلك، نجد إن هو بيواظب على طاعات في رمضان لعله لا يواظب عليها بعد رمضان، مع انه هو كان يعني يمني نفسه انه ان شاء الله هيستمر على ذلك يستقر على ذلك. لماذا الكلام ده؟ ان احنا بدايته مع الطاعات تبدا مع رمضان، غير هذه الروايه كان اجود الناس، ده خلق موجود يعني خلق موجود لكن تزداد الجرعه، غير الانشاء يعني الانشاء احنا بننشئ ده في رمضان، يبقى قبل رمضان ما فيش علاقه بالقران، يجي عند رمضان يبقى ليه علاقه بالقران، ما لهوش علاقة بالقيام عند رمضان وهكذا، ينقطع رمضان خلاص هو كأنه حط خطة زمنية رمضان فقط. ليه؟ لأنه هو هذا ليس من خلقه ولا من سلوكياته، لكن كان أجود الناس ده بصفة عامة أجود ما يكون، يبقى جرعة زائدة وبالتالي على ذلك هذه جرعة زائدة، وكأن بعد رمضان يبقى حتى زيادة الجرعة دي يبقى إيه هتتوقف، لكن يسير على نفس النهج. يبقى كان أجود الناس يبقى ده قبل دخول رمضان، يعني في رمضان وفي غيره، في رمضان بتزداد تلك الجرعة. لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. يبقى عشان أنا استمر على قيام الليل، استمر على الصيام، استمر على قراءة القرآن، استمر على الأذكار، يبقى الكلام دوت يعني في غير رمضان تتممه كده قبل ما احنا نأتي رمضان. يبقى ده خلق وسلوك عند هذا الإنسان، سمت عنده يدخل رمضان احنا بنزود في الطاعات، بنزود في الطاعات. يعني قد رمضان هعود بقى للسيرة الأولى ان احنا برضك نستمر في تلك الطاعات إن لم يستمر على زيادة تلك الطاعات. قال أبو ذر رضي الله عنه: لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أخي اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قولي. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. يعني هذه الترجمة ترجم الكلام إزاي؟ فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. احنا مر أيضا هنا الكلام في البداية كده، يعني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يعني ماذا قال النجاشي لما سأله؟ يعني بيدعو إلى إيه؟ بيدعو إلى الصلاة والعفاف والصدق والصلة. نفس الجواب أجاب به أيضا أبو سفيان رضي الله عنه الهرقل لما بما يأمر، يأمرنا بالصلاة ويأمر بالصلاة بما يأمر، قال يأمر بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف، أخلاقيات يعني في أخلاقيات. وبالتالي هذه الرسالة. فلذلك قال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. عندهم يعني تقييم دقيق، يعني تقييم دقيق بما يأمر، يبقى في جملة واحدة قال له يأمر بمكارم الأخلاق. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ده دايما كده سلوكيات الإنسان يعني هي التي ترشد إليه، زي يوسف عليه السلام. يعني ماذا قال عنه أصحابه في السجن؟ إن نراك من المحسنين، مع إن هم لم يعاملوا يوسف قبل ذلك، ده عملوه فين؟ داخل السجن. ولكن وصفهم ليه؟ من السلوكيات. إزاي وصفوه؟ يبقى من السلوكيات، يبقى دي بمكارم عندها حسن خلق، إنه بيظهر دايما عند الشدائد. فلذلك هؤلاء قوم يعني وصفوا يوسف، يعني لم يتقابلوا مع يوسف عليه السلام قبل ذلك، لكن في الفترة اللي هم مكثوها مع يوسف عليه السلام مع تصرفاته، فعلى ذلك إن نراك من المحسنين. طب فين الإحسان؟ يبقى على الرغم أنه يعني في مكان ضيق، لكن حسن الخلق، دايما حسن الخلق هو اللي يبقى دي الإحسان، خلق وهيئة راسخة داخل النفس يصدر من خلال الأفعال. ترى بقى حسن الخلق في القول، حسن الخلق في الفعل والسلوك. يبقى فلذلك قالوا وصفوا يوسف عليه السلام بذلك، يبقى وصفوه بحسن الخلق بالإحسان. هنا كذلك أيضا كما يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. يعني يوصف بمكارم الأخلاق، يبقى مش بيؤمر فقط بمكارم الأخلاق، ولكن صلى الله عليه وسلم كان يتلبس بمكارم الأخلاق. يبقى حسن الخلق تراها كده في النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو الإنسان عايز يعرف يطبق إزاي يبقى حسن الخلق، دي تطبيقات مش كلام. فأنا بين أنا أدرس الأخلاقيات، أدي خلق الصدق، أدي الأمانة، أدي الشجاعة، أدي الإحسان. دي دراسة. إن ممكن نتكلم عن حسن الخلق ونتكلم عن الإحسان، نتكلم عن الصدق، نتكلم عن الأمانة، نتكلم عن الشجاعة، ده كلام، لكن ده للتطبيق تفعيل. فحسن الخلق أراه من خلال سلوكيات الإنسان، وقلنا الدافع دايما لانتظام الإنسان على هذه السلوكيات واستقامة الإنسان على السلوكيات الحسنة نقول الإيمان، دايما الإيمان. الإيمان ده هو المحرك لذلك. لذلك قلنا قبل ذلك أي خلل موجود في السلوك ارجع كده للإيمان، ارجع للإيمان، يبقى الخلل موجود هنا. لذلك من كان يؤمن بالأول والآخر قال فلا يؤذي جاره، يبقى لذا ده ينافي مقتضى الإيمان وموجب الإيمان ومن كلمه بالله واليوم الآخر قال فليكرم جاره. يبقى حسن الخلق إكرام الجار، ودي إذاء، ده يبقى سوء خلق، ده مقتضى الإيمان موجب الإيمان يحرك الإنسان اتجاه الأخلاقيات الحسنة، مقتضى موجب الإيمان يحرك الإنسان إلى يعني اجتناب مساوئ الأخلاق، إلى اجتناب مساوئ الأخلاق. يبقى دي سلوكيات، يبقى نحكيها احنا من خلال السلوكيات. قال قد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت ويقول لم تراع ولم تراع، فيش حاجة يعني، وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه عريا ما عليه سرج، عوش لجام كده، في عنقي سيف، فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. وكان الفرس ذا أسلام بطيء، ولكن ده ببركة ركوب النبي صلى الله عليه. يبقى انظر بقى إلى الشجاعة والإقدام، يعني هم لسه يفكروا يخرجوا يشوفوا مصدر الصوت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، ولما بدأ هم يخرجوا لكي ينظروا لمصدر الصوت كان النبي صلى الله عليه وسلم عائد من المكان. ده أمر. الأمر الثاني يعني راكب على ذلك الفرس، وفرس عري يعني ما عنوش صدر، ما عنوش لجام أساسا، وده دلالة كما قال أنس، ليه أنس بن يصف كده رضي عنه، مش بيصف الكلام يعني مجرد وصف، لكن هو الكلام ده وصف لحقيقة، يبقى كان أجود الناس الحقيقة تقول ذلك، لأن ده الوصف دايما. إنسان بيوصف من خلال السلوكيات، نقول إن فلان ده بخيل، فلان ده كريم، من السلوكيات، يعني من السلوكيات. يبقى بخيل ده مش هو صفة يبقى نصف بها ذلك الإنسان دون أن يكون لها رصيد أساسا من العمل، ده هو السلوك ده اللي احنا نصف، قل لي صف فلان، صف لي فلان، صف لي فلان. لو احنا قلنا بخيل يبقى الحيثيات معينة، قلنا لا ده إنسان عنده سخاء وعطاء يبقى الحيثيات معينة، نفعال كده. آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، ليه احنا قلنا له، ليه قلنا عليه انه كذاب، ليه قلناك عليه كذب، لماذا وصفناه بالكذب؟ لأنه هو أساساً لما يحدث بيكذب، فده كذاب، يقول لك لا تصدقه إنه كذاب، عيدنا عليه كذب. يبقى فلان ده عيدنا عليه الصدق، إن قال فلان فيوفي. يا ترى ليه الكلام ده؟ السلوكيات وكده. يبقى احنا قلنا فلان ده لو وعد هيوفي بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا ما عيدناه على فلان. يبقى السلوك دايما، يبقى كان أجود الناس، يبقى نقول لك دي احنا وصفناها كده، شوف الحيثيات فعلا توصل لهذه النتيجة. كان أشجع الناس، هي صورة من الصور، بيقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان أشجع الناس، نقول الصحابة رضي الله عنهم عندهم إقدام، عندهم شجاعة، ليس عندهم جبن رضي الله عنه، ولكن على ذلك انظر بقى إلى سرعة إقدام النبي صلى الله عليه وسلم. ده ممكن يبقى فيه أساسا عاد، وممكن يبقى فيه كذا، لكن ده دلال على الشجاعة، دلال على الشجاعة، يعني ده بالإضافة أنه هو الشجاعة ركب على ذلك الفرس العري اللي هو ليس به لجام، يبقى دي بالتمكن فروسية، يعني دي فروسية اللي يركب على فرس ملوش لجام وينطلق بالسرعة دي، لازم نتخيل أنا السرعة التي انطلق بها، وبالتالي إزاي أحدث ذلك التوازن على الفرس، يعني ممكن إنسان يعني مع اللجام ويقع يسقط على الأرض، ولكن ده من غير لجام مع السرعة الفائقة إن وجدناه بحرا، يعني سريع جدا، وبالتالي على ذلك ده الصحابة لسه هتخرج، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا يستقبل الصحابة وقال لم تراعوا لم تراعوا، وعلى فرس أبي طلحة عريا. لذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. يبقى أقول لي كده صف لي من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أهو، صف لي من جود النبي صلى الله عليه وسلم أهو. يبقى عندنا احنا أساسا أفعال، يبقى ده وصف حقيقي موجود في النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أي وصف يوصف به الإنسان هي لا يوصف بالوصف إلا كنتيجة للأفعال، الصفة دي دايما تطلق نتيجة أفعال، نتيجة أفعال. لما احنا نصف الرب سبحانه وتعالى سميع، هي صفة السمع، وبالتالي فين الأفعال؟ هذه الأفعال، الله تعالى سمع قول التي تجادل في زوجها، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يبقى فعل حقيقي، يعني سمع حقيقي، يبقى سمع حقيقي، يبقى فلان كذا، يبقى ده الوصف نتيجة أفعال، أفعال ده ترجمناها يبقى نقول شفنا الافعال فترجمناها كده في كلمه موجزه، هذه الصفه. لما هو قال يامر بمكارم الاخلاق، يبقى كل الكلام ده جمعه في هذا العنوان يفهم منه المقصود. لكن يا ترى قال لي مكارم الاخلاق دي جمله كده مجمله، يبقى ليه نقوله فين مكارم الاخلاق؟ قال يدعو الى الصلاه، يدعو الى العفاف، يدعو الى كذا، يدعو الى الصدق، يبقى يدعو الى الامانه ايضا، يعني ينبذ الخيانه، يبقى دي كلها فعلا دي مكارم اخلاق. لذلك انس بن مالك رضي الله عنه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال احسن ان كان احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. ثم ذكر روايه عن محمد بن كذا رحمه الله قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا يرد السائل، كان لا يرد السائل. وروايه تاتي روايه سهل بن سعد رضي الله عنه كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بهذا الكساء وهذه الشمله وهذه البرده الى الرجل الذي ساله اياها مع حاجه النبي صلى الله عليه وسلم اليها. لذلك عتب الصحابه على ذلك الرجل في طلبه، لانه قالوا انك انت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. وارجع عن كلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه، اكتب ذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.